إِنَّ سغى وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون